شبكة إنشادكم العالمية تقدم. الله يا الله، من سواك يسمعني؟ أتيت إليك فاقبلني، لجأت إليك ثبتني، أحتاج إليك يا سلوى، إليك شكاتي ونجواي، فأنت الأنس في بلواي. أحتاج إليك يا سلوى، إليك شكاتي ونجواي، فأنت الأنس في بلواي. سبحانك يا رب أنت الغفار، سبحانك لا ترميني في النار، غفرانك فذنبي الأليم يكويني، وذكرك العظيم يشفيني، فجد بعفو يا كريم. فذنبي الأليم يكويني، وذكرك العظيم يشفيني، فجد بعفو يا كريم. رجعت إليك بالحب، انظر إلي إلى قلبي، إلى دمعي يعصر بي. رجعت إليك بالحب، انظر إلي إلى قلبي، إلى دمعي عصر بي. سبحانك يا رب أنت الغفار، سبحانك لا ترميني في النار، غفرانك نيران ذنبي أحرقت قلبي، وآي رب نورت دربي، فعدت للحق القوي. نيران ذنبي أحرقت قلبي، وآي ربي نورت دربي، فعدت للحق القوي.